فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى أين ينظر المصلي إذا وقف أمام الكعبة؟ هل ينظر إليها أم إلى سجوده؟ لا، ينظر إلى موضع سجوده، ما ينظر إلى الكعبة، إلى موضع سجوده. نعم.